بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. وجاء جماعة من أحياء العرب حول المدينة يعتذرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء جماعة من أحياء العرب حول المدينة يعتذرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبينون له ما هم فيه من الضعف وعدم القدرة على الخروج للغزو. وقعد قوم بغير عذر أظهروه جراءة على رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيصيب الذين كفروا من هؤلاء عذاب أليم في الدنيا بالقتل وفي الآخرة بالنار. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ليس على أهل الأعذار من الضعفاء والمرضى والفقراء الذين لا يملكون من المال ما يتجهزون به للخروج إثم في القعود إذا أخلصوا لله ورسوله وعملوا بشرعه، ما على من أحسن ممن منعه العذر عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ناصح لله ولرسوله من طريق يعاقب من قبله ويؤاخذ عليه، والله غفور للمحسنين رحيم بهم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وكذلك لا إثم على الذين إذا ما جاءوك يطلبون أن تعينهم بحملهم إلى الجهاد قلت لهم لا أجد ما أحملكم عليه من الدواب فانصرفوا عنك وقد فاضت أعينهم دمعا أسفا على ما فاتهم من شرف الجهاد وثوابه، لأنهم لم يجدوا ما ينفقون ويتحملون به للجهاد في سبيل الله. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. إنما الإثم واللوم على الأغنياء الذين جاءوك يا محمد يطلبون الإذن بالتخلف، وهم المنافقون الأغنياء اختاروا لأنفسهم القعود مع النساء وأهل الأعذار وختم الله على قلوبهم بالنفاق فلا يدخلها إيمان، فهم لا يعلمون سوى عاقبتهم بتخلفهم عنك وتركهم الجهاد معك. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يعتذر إليكم أيها المؤمنون هؤلاء المتخلفون عن جهاد المشركين بالأكاذيب عندما تعودون من جهادكم من غزوة تبوك قل لهم يا محمد لا تعتذروا لن نصدقكم فيما تقولون، قد نبأنا الله من أمركم ما حقق لدينا كذبكم وسيرى الله عملكم ورسوله إن كنتم تتوبون من نفاقكم أو تقيمون عليه، وسيظهر للناس أعمالكم في الدنيا ثم ترجعون بعد مماتكم إلى الذي لا تخفى عليه بواطن أموركم وظواهرها فيخبركم بأعمالكم كلها ويجازيكم عليها. لا إله إلا الله. طيب كلاه سلام الله. معلوم أن سورة براءة أكثرها نزل في شأن غزوة تبوك وهي من كبريات الغزوات، كانت السنة التاسعة غزوة عظيمة تجهز لها كثير مع الرسول، قيل إنهم كانوا 30,000 وكانت في أيام صيف، صار الناس أنواع، فأما المؤمنون الصادقون البراء الأفاضل فتجهزوا وجهزوا غيرهم كعثمان بن عفان مجهز جيش العسرة رضوان الله عليهم فغزوا ورجعوا كرماء فضلاء حازوا شرف الإيمان والطاعة لله ولرسوله والجهاد في سبيله. ومن الناس من جاء عند ما أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم بالنفير جاءوا يعتذرون أن يؤذن لهم بالقعود. جاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، تعللوا بعلل. وآخرون قعدوا ولم يعتذروا، تخلفوا عن الجهاد وقعدوا ولم يأتوا ليستأذنوا من الرسول، يعني يدل على عدم المبالاة. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله فيما ادعوا من الإيمان فهم منافقون. فالناس على مراتب، حتى المنافقون بعضهم أخبث من بعض. سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى حكم المستضعفين الذي أصحاب الأعذار الحقيقية، الأعذار الذين لا إثم عليهم في التخلف ولا لوم، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون. ضعف وعجز عن الجهاد أو مرضى أو ليس عندهم ما يتجهزون به، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا، إذا صحت نياتهم ورغبتهم في الجهاد فإنه لا لوم ولا إثم عليهم، بل إن لهم من الفضل ما يشركون به إخوانهم المجاهدين، لأنهم لم يقعدوا عن اختيار بل قعدوا باضطرار، فهم في بنياتهم مع المجاهدين إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. وكذلك الذين جاءوا يطلبوا من الرسول الحملان يحملهم ويعطيهم رواحل يجاهدون عليها ولم يكن عند الرسول شيء فاعتذر منهم ولم يحملهم فرجعوها وهم يعني تفيض أعينهم من الدم حزنا ألا يجدوا ما يفوت. هم لم يحزنوا على فوت المال لذاته، بل حزنوا على فوت الجهاد، على عدم قدرتهم، حزنوا لعدم قدرتهم على الإنفاق في سبيل الله. فالمهم أن الناس أصناف وصنف يعني كذلك يعني عندهم القدرة وعندهم الإمكانات ولكنهم يؤثرون التخلف، وهم فهؤلاء من شر المنافقين. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. نعم.